مسعود عن عبد الله بن مسعود قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقنا يا معشر النساء ولو من حبيبكن. قالت فرجعت الى عبد الله فقالت انك رجل خفيف ذات يد واني انفق عليك وعلى حسان في حجري وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالصدقه تاتي في الف فان كان ذلك يجزيني والا تركتها الى غيري. قالت فقال لي عبد الله بل يجزيني انت. قال فانطلقت واذا كنت بل يجزيني انت بل يجزيني انت. بينا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رغب في الذهاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان في ظاهرها كانه رغبه فيما عند زوجته من مال فما احب ان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال فلذا قال فيه انت. نعم. قالت فانطلقت واذا امراه من الانصار لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها هذه من بلاغة العرب بين امرأة من الأنصار على باب رسول الله حاجتها حاجة يعني اتفق في الموضوع الذي يرغبانه في الاستفسار عنه صلى الله عليه وسلم. ما حاجة زينب امرأة عبد الله بن مسعود؟ ايش حاجتها؟ قال عن ايه؟ عن نفقة السؤال أن هذا المال الذي عندها إذا أعطته لزوجها وأعطته لأيتام في حجرها هل يجزي عنها؟ إيش معنى يجزي عنها؟ يعني المعنى أن هي مطالبة بالزكاة. إذا أعطت الزكاة لزوجها وأعطته لأيتام في حجرها تسقط عنها المطالبة ولا ما تسقط؟ هذا السؤال. عرفنا السؤال؟ قالها للنبي صلى الله عليه وسلم أن عندي هذا المال وعلمنا أن المال جعل الله له مصارف تعطى لها هل الزوج هذا من المصارف الثمانية ولا ليس من المصارف يجزي ولا ما يجزي؟ لو كانت صدقة عادية ما سألت رسول الله. تعرف أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة رضي الله عنها ورضي الله عنه عبد الله بن مسعود من أفضل الصحابة رضي الله عنه. لكن هذا فيه إشكال. لو عنده جواب لقال لها لا يجزي ذاته. ما كان عنده جواب كان فيه إشكال هل يجزي ذلك ولا ما يجزي؟ هل تسقط المطالبة ولا لازم مطالب بالزكاة يعطيها الآخرين؟ هذا حاجتها. فكانت امرأة من الأنصار حاجتها حاجة من؟ زينب. اقرأ. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقى عليه المهابة ألقيت عليه المهابة إذا رأوه هابوه. فرق بين الخوف والمهابة. الخوف تخشى السطوة لا تأمن كيد من أمامك لكن المهابة إجلال مع محبة. خوف مع محبة ما تخشى بطشه وظلمه لكن تخشى المواجهة. فلما كانت هذه الخشية فيها توقير وفيها محبة تسمى مهابة. وكان صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة. نعم. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين من باب كذلك أنفقتن صدقة عنهما على أزواجهما وعلى أزواجهما ولا تخرجهما النحل. بلال لما خرج لأنه كان داخل الدار المنزل فخرج يعلم يريد أن يعلم من بالباب إما أنهم طرق الباب فسادنا أو أن عاد يطلع يخرج يعلم من بالباب. قرأ امرأتين وقالت لنا سؤال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله وأتنا بالجواب ولا تخبرهم من نحن ولا تخبرهم من نحن. رضي الله عنه. يعني لا تخبرهم من نحن لما؟ من باب السجن ذكر أن عبد الله ينفق عليها زوجها ولا كان من باب الإخفاء صدقة ولا تظهر أن ولا يظهران أنهما ينفقان على أزواجهما رضي الله عنهما. نعم. قال صدق بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينة. قال أنت الزيان؟ قال امرأة عبد الله. قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول فسأله يعني بلال سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرأتان بالباب تسألاني أن تجزي الصدقة زكاة الأموال أن تعطى للزوج الفقير الأيتام في الحجر. فسألوا هذا السؤال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار ما علمها لم يعلم من هي بلال وزينب. قال أي الجيانب؟ فدل على أن هناك كثير من الجيانب يعرفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهن الصحابيات يطلبن العلم. فقال أي الجيانب؟ فأجابه بلال أنها امرأة عبد الله بن مسعود. هما أوصفاه ألا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن، ولكن بلال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوتين. فما الذي يقال في الجواب؟ الجواب الواضح أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال أقوى وأولى من طاعة غيرهما، هذا في ظاهر الأمر. لكن هما قال له ولا تخبراه من نحن، هما سألاه ولا أمراه؟ قالوا هما له، طلب منه طلب ولا أمر؟ طلب، مجرد طلب. وهذا الطلب نافذ ولا غير نافذ؟ يلزم بلال أن يقول ذلك ولا ما يلزم؟ نفترض أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموقف وقالت اسأل فلان عنا، اسأل فلان عن هذا السؤال ولا تخبره من نحن، هل يلزمه ذلك ولا ما يلزمه؟ إن أجاب خلص نعم فلا يجوز له أن يخلف الوعد، وإن لم يجب ما أجاب فيقول للسائل إنهما أخبرتاني ألا أخبرك من هما. لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف أجل من ذلك، فكانت جوابه لا بد من طاعته في ذلك. فأخبره بلال رضي الله عنه عن هاتين المرأتين، قال فلانا من الأنصار وزينب، فقال أي الزيان؟ فقال عبد الله بن مسعود. سؤاله صلى الله عليه وسلم عن المرأتين لا لأجل تحقيق الهوية، أن بلال لا يكذب، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلال لا يكذب، ويعلم صلى الله عليه وسلم عن المرأتين أنهما لا يريدان التعنت في السؤال ولا القصد منه المشاقة. فإذا سؤاله صلى الله عليه وسلم عن المرأتين ليعلم أي الأزواج زوج المرأتين لأجل أن يقول في الجواب نعم لك أجر على الصدقة، أن يكون عبد الله بن مسعود رجل ذو أيد يعني قوة وهناك عمل ويستطيع أن يكسب العيش، ويقال ما تصدق عليه هذا ذو بنية والصدقة لا تصدق على إنسان قوي مقتصد، قد يكون عبد الله بن مسعود ذو مال وذوريات، ويقول المرأة صلى الله عليه وسلم لا تعطيه لأن هذا الزوج مقتني. فعلمنا إذن سبب سؤاله صلى الله عليه وسلم لبلال عن المرأتين ليعلم أي الأزواج هؤلاء أي الأزواج اللاتي يدعين اللاتي تدعي المرأتين أنهما في أن أزواجهما في حاجة إلى صدقة تجزي أو لا تجزي، علمنا ذلك؟ اسمعوا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قلنا السؤال إن أيتاما لي في حجري وزوجي هل تجزي عني الصدقة أنفق عليهما أو لا تجزي؟ الصدقة من حيث العموم يعلم عبد الله بن مسعود ويعلم وتعلم المرأة أن عموم الصدقة كما تصح على الزوجة وعلى الأطفال وعلى الوالدين تصح على الزوج، لكن الصدقة الخاصة التي هي زكاة. لو سأل إنسان من أين علمنا ذلك؟ قلنا علمنا بالقرائن أن الصحابة رضي الله عنهم لا يخفى عليهم أن النفقة على الزوجة والأزواج والأولاد والوالدين من باب البر، لكن السؤال الذي يخفى عليهم هل الزكاة تجزي وهل تصح أو لا تصح؟ لا يقول الإنسان لعل هذا من عموم الصدقة، قال لا ولا ليس في عموم الصدقة إنما في خصوص الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم أخبراها أن لها أجران، أن لها أجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. الزكاة لا يجوز للإنسان أن يعطيها إلا حيث أمره الله عز وجل، ولها مصارف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فقط هؤلاء الصدقات. قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربع تعطى بأيديهم. فلما جاء في الرقاب قال وفي الرقاب، يعني ما يعطى، لا يعطى للمكاتب بيده لكن اشترى به، ولا يعطى للرقيق بيده لكن اشترى به. إنما قال في الأول للفقراء لك أن تعطيها بيده، وأما إذا تجاوزت هؤلاء الأربع فلا تعطيها بيده. الشاهد أن هذه الصدقة تصرف لهؤلاء الثمانية. ثم إن الله عز وجل بيّن أن الصدقة لا تصح لا تصح لمن كان خارجا عن هؤلاء الثمانية، ولا تصح لآل البيت، ولا تصح لمن يجب على الرجل نفقته، الأصول والفروع كالأبوين والأبناء. فعند الزكاة عند العيال ما يعطيها العيال، عند الزكاة عند والدين ما يعطيها الوالدين. لما لا يعطيها للوالدين ولما لا يعطيها للأبناء؟ لأن تجب عليه النفقة. طيب إذا قلنا تجب عليه النفقة، ما العلة، ما الحكمة في ذلك؟ هذه ستكون حكمة وهناك علة. الحكمة هي الواضحة والعلة هي الخفية. العلة، ما العلة، ما السبب في ذلك؟ قال السبب في ذلك أنه لو أعطاها لولده فكأنما دفعها لنفسه، لأنه إذا كان الوالد يصرف على العيال أبناءه نفقة يومه، لما جاء الزكاة فكأنما حرص على أن تلك النفقة تقطع، أن تلك الزكاة يقطع جزء من النفقة فعادت إليه، وكذا لو أعطاها لوالديه. عرفنا هذا؟ الزكاة ما تعطى لمن تجب عليه نفقته، ولا يجوز أن تعطى لمن يحابى، ما تعطيها لفلان الفقير لأن الفقير هذا كل أسبوع يمر عليك فيقضي لك حاجة، يكنس لك أمام الدار ويحمل لك براميل زمزم ويصعدها إلى أعلى ويمسح لك السيارة ويعمل لك بعض الأشغال، ما تعطي هذه الزكاة، لأنك لو أعطيته الزكاة كأنك قطعت جزءا من الأجرة. لو قال إنسان لا نعطي أجرته كاملة، أعطيه الزكاة، فيقال له إنما أردت في ذلك تحسين العمل، لأجل إتقانه ولا يفر من عندك لأجل المواظبة. خروجا من ذلك ما تعطيها للحامل يعطيك ولا للخادم الذي عندك، هذا الأفضل والأولى. عرفنا هذا؟ فلا تعطى الزكاة محاباة، ولا تعطى لدفع شر الألسن. هذه صدقة طيبة، لو دفعت الصدقة لدفع شر الإنسان هذه ما يحمي بها العرض، لكن الزكاة لا تدفعها لتقي بها مالك، لا تدفع للوالد والوالدين، ولا تدفعها لتحمي بها عرضك، ما يصح. الزكاة الله عز وجل جعل لها أصنافا معينين، فتعطى لهم لا تتجاوز إلى غيرهم ما عدا الأصول والفروع. فإذا كان لك إخوة، لو كان لك أخ وضعيف ليس له عمل وقد يكون متزوج وله أطفال فقراء، يعطى من الزكاة ولا ما يعطى من الزكاة؟ اسأل أول، هل تجب على الأخ نفقت ولا ما تجب؟ الفقهاء يقولون ما تجب، إيش معنى لا تجب؟ الفقهاء حين يقولون رحمه الله لا تجب النفقة على الأخ لأخيه، إنما يتخلمون على عصر من العصور كانت مثل هذه الحالة يقوم بها بيت المال، ما يكون إنسان معصر إذا عجز عن نفقته أعطي من بيت المال فحمي في ذلك عرضه ونفسه. لكن لما كان بيت المال غير موجود أو كان لا يستطيع أن يفي بحقوق الناس فما يقال الأخ لا تجب عليه زكاة أخيه، فما يقال الفقه هذا موضع. إذا كان تجب على المرء زكاة من نزلت به حاجة، وزكاة جاره إذا بات جوعان ما عنده عشاء يومي، يجب على الجار نفقة عشائه، الأخ من باب أولى. لكن يقال لا تجب عليه النفقة بمعنى أنه لو وجد سبيل من السبل التي تتكفل بها الدولة إغناء هذا ما تجب على الأخ، لا تجب على الأخ نفقة أخيه. وأما في هذه الحالة فيقال يجب عليك نفقة أخيه، فإذا وجبت عليه نفقة أخيه هذا الوجوب ليس وجوب أصالة إنما وجوب بدله، لأن لما لم نجد من ينفق على هذا الأخ قلنا أنت أقرب الناس إليه، لأن ما وجدنا أب غني ولا ولد غني، قلنا أنت أقرب الناس إليه فأنفق عليه قدر المستطاع، بمعنى انفق على زوجتك وأولادك، فإن فضل حاجة انفق على الأخ. فإذا وجبت نفقته على الأخ وراد إعطاء الزكاة وجد أن هذه النفقة لا تكفي الأخ، يعطيه من الزكاة ولا ما يعطيه من الزكاة؟ يعطيه من الزكاة. ولو كفت النفقة حتى لو كانت النفقة تسد المسد يعطيه من الزكاة. الأخوة الأخ له أن يأخذ الزكاة. فإذا كان يمون والديه وينفق على أولاده لكن النفقة تقصر عن الحاجة، يوم الشريلة مع عشاء يوم لا يجد عشاء، المدرسة تطالب بنفقات ولا يجد ما تنفقه ما تطلبه المدرسة من لوازم مدرسية أو أجور نقل أو ما إلى ذلك، فيستدين تارة ويختصها تارة، ثم كبر العيال فذهب أحدهم كذا وذهب أحدهم كذا، ووجدنا الأخ والعيال الأولاد الذين ذهبوا لا زالوا في حالة عينة لا يسدهم ما يجدونه، أن يقال الأب اعطي صدقتك لولدك ولا لا يقول لا يجدك؟ ينظر في هذه الحالة، إن كان الولد حالته كحالة غيره من الفقراء والمساكين، بمعنى أن لم نجد من هو أشد منه حاجة تساووا، فزكاته إلى ولده أولى من غيره، ولا زكاة الأصول ما تجد، لكن في هذه الحالة لما لم يجد ما يستطيع الإنفاق عليه فلا تكفيه النفقة التي يجبها الولد، له أن يعطيه من الزكاة، له أن يعطيه من الزكاة. هذا الباب لا يفتح، لا يقال كل من كان عنده ولد يقول فلان والله فلدي عنده حاجة، لأن الناس يسترخصون ويتوسعون في المباحات. بدل ما يكون له ثوبين يكون له أربعة ثياب، بدل ما يستعمل المكيف حتى اللزوم يستعمل المكيف مكيفين وثلاث، يتطلب نفقة كهرباء ونفقة كذا ونفقة كذا. هذا الذي يتوسع في المباحات يقول والله هذا ما يجب. وآخر لا يجب ما يكفيه عشاء أو طعاما، فلا يجوز إعطاء الولد زكاة، ينفق عليه أو يصرف، هذا لا يعطى الزكاة. عرفنا هذا؟ وكذا حال الوالدين، وكذا حال الأبوين. أما الزوج غير الزوجة، الزوج لو كان غنيا والزوجة فقيرة، لو كانت العكس، المسألة عكس الوارد في الكتاب، هل يعطي الزوج زكاة ماله لزوجته؟ ونفقتها واجبة عليه، ينفق عليها وتد حاجتها، واضح؟ لا تدعى للسؤال وانقلها من حيث المسكن والفقر إلى درجة عدم الحاجة. لكن المرأة لا تجب نفقتها على زوجها، ما تجب عليه. ولذا في هذه الحالة قالت أنا عندي مال وزوجي فقير، أعطيه من الزكاة ولا ما أعطيه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. سمعنا عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنما على ذي الرحم متاع صدقة وكذا. إن الصدقة على المسكين صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة. وقال الإنسان وين الخبر؟ جملة من مبتدا وخبر دخلت عليها إن التي للتأكيد، تأتي إن في أول الكلام لأجل إثبات المعنى في ذهن السامع، لأن غالبا لا يؤتى بالتأكيد إلا لإزالة شك أو توثيق أمر، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا عند السامع، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد بخبر، وهذا الخبر فيه شيء مما يحتاجه السامع إلى توثيق وتأكيد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة. قد يتبادر الذين يقولون ما الخبر؟ جنس المبتدأ، الصدقة على المسكين صدقة، زيد من الرجال زيد، أو الرجل الذي سلمك رجل، فنسبة لك الخبر هنا. فلا، له فائدة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة. صدقة مو اسم، مصدر، والمصدر إذا جاء بالتاء يزيد الوحدة، كما تقول ضربت زيدا ضربة، وأكلت من الطعام أكلة، وشربت من الماء شربة. إيش معناها؟ واحدة بس، أو مرتين. كل حدث من هذه الأحداث إنما وقع مرة واحدة. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة، معناها صدقة واحدة، يعني لا تتعجل، أجرها أجر الصدقة. الصدقة لما قال صدقة اللهم صل عليه وسلم حسينة، بمعنى أن أجرها حسنة واحدة، لا، صدقة أضعاف مضاعف، قد تكون عشرة وقد تكون سبعمية إلى أضعاف كثيرة، حسب نية المتصدق وقدر ما تصدق به. فإن أعطاها بطيب نفس منشرح الصدر لا ذي حاجة، قد يأخذها الله سبحانه وتعالى يرديها له وينميها له. فقال إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم ابنتان صدقة وصلة. فإذا أنفقت هذه النفقة التي على المسكين نقلتها إلى ذي رحم يستوي فيه الحاجة، فإن هناك أجران، أجر صلة القرابة وأجر كونه مسكين. أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغب الناس بأن الصدقة يذهب بها إلى ذوي الرحم قبل نقلها إلى أبعد من ذلك. فمر على هذا المعنى مر علينا فيما سبق. اللهم صل عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاتب. عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها هذه من المهاجرات الأول وهي التي نزل فيها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحجون لهم. هاجرت وحدها من مكة إلى المدينة تمشي رضي الله عنها ثم جاء أخواها يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجعها في هاجرت أثناء غزوة الحديبية وقبل غزوة الحديبية في سنة حصل الصلح من قطاع قريش أنه من جاءه من الرجال المشركين رده إليه. كان الصلح قدنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فشرطوا عليه شروط ومن الشروط إذا جاءك أحد منا ترده. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الوفاء بالشرط هذه تردها عليه. قالت يا رسول الله امرأة ضعيفة فرددتني فتنوني فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله عالم من الغير من لكن تمتحنوها بالظاهر والامتحان أن يسألاني أن يسألوها ما الذي أخرجتي طلب رزق أو ساعة عيش أو أغضبت أهلك أو حصل بينك وبين زوجك كذا من التجاري فإن نفذ ذلك قال إنما هاجرت لله ورسوله. فهذا معنى الإيمان فدل على أن الإيمان يعلم في الظاهر فإن علمتموهن مؤمنات دل على أن الإيمان يعلم في الظاهر. كيف الإيمان يعلم؟ نعم الله عز وجل قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ثم نسخ في هذه الآية جواز المشرك المؤمن من مشرك فلا يجوز بعد نزول هذه الآية أن يتزوج مشرك مؤمنا ولا يجوز لمؤمنة أن تتزوج مشركا رحمه الله. قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال أن هذه الآية الكريمة خصصت السنة وهي أقوى ما ورد في هذا الوجه. القرآن الكريم خصصت لأن السنة عامة ما جاءك من أحد منا إلا رددته. فأنزل الله عز وجل قال إلا النساء لا يرجعنا لا يرددنا إلى قريش فنهى فقال لا ترجع إليكم فلن يردها صلى الله عليه وسلم وتزوجها عدة من الصحابة رضي الله عنه. الشاهد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الصدقة ذات فضل عظيم والفضل يتفاوت. الصدقة دفعها إلى المحتاج يتفاوت أجرها حسب وضعها في اليد التي يحتاجها. أفضل هذه الصدقات تعطيها للفقير والمسكين والقريب والوارث وغير الوارث وذي الحاجة أفضل هذه الأنواع أن تعطيها إلى ذي رحم كاشح. الكشح موضع الخافرتين غالبا إذا امتحن الإنسان تنطوي تلك العقوبة.